السؤال عن حكم التسمية قبل الوضوء. اختصره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، رحمه الله ورحم جميع علماء المسلمين الصالحين، اللهم وهذا جميع عباده المؤمن المسلمين. يا الله. اختصر جواب ذلك بقوله وواجبه، يعني الوضوء، التسمية مع الذكر. مع الذكر، هذا خلاصة ما يحتاج إليه الإنسان في التسمية عند إرادة الوضوء. واجبه التسمية مع الذكر، وفيها خلاف بين أهل العلم، هل التسمية واجبة أو لا. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ورد في الحديث وإن كان فيه مقال، لكن الأولى للإنسان أن يتهيأ ويسمي الله قبل وضوئه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا.